فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون هذا قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل وكرها من المشركين. صدق قطع. أي نعم بأرضه. يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين، وظلالهم بالغدو أي البكر والآصال، وهو جمع كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قل من رب السماوات قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق يقال إلا هو، لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق الأرض وهو ربه وأولئك بيقطع جامد يا ابو عميس. يحصلوا لا مش عارف لا لا محمد وجميل مش عايز انا ليه؟ بك بس بص بص وقت عبالنا انت حفظتها خلاص؟ تعالى كده سمع يا عم ابو عمير خلاص خالص ولا اي نفس الله

بارك الله فيك، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.